الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الزكاة، وقد انتهينا في لقائنا بالأمس في آخر الدرس من ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى تحت عنوان أبواب إخراج الزكاة، باب المبادرة إلى إخراجها، وذكر فيه حديث عقبة بن الحارث، حديث عائشة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. والآن سيكون درسنا في باب تفريقة الزكاة في بلدها، أليس كذلك شيخ؟ نعم. تفريقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه للقيمة وما يقال عند دفعها، يعني هذا مما يتعلق بأحكام الزكاة، أين تصرف الزكاة؟ طبعا مصارف الزكاة معروفة، مصارف الثمانية، لكن هل في بلدي مال أو يجوز إخراجها من بلد المال؟ وأيضا ما نوع المخرج، هل من جنس المال أو يجوز من مال آخر؟ وكذلك ماذا، ما هو المشروع عندما يخرج الزكاة وعندما يأخذها، ماذا يقول؟ سيذكر الشيخ الأحاديث الواردة في ذلك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه للقيمة وما يقال عند دفعها. عن أبي جحيفة قال عن أبي جحيفة قال قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له أين المال؟ قال وللمال أرسلتني، أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن طاووس قال كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته. رواه الأثرم في سننه. نعم، هذه أحاديث ثلاثة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب لبيان الجزء الأول من العنوان فيه، وهو تفريقة الزكاة في بلدها. تفريقة الزكاة في بلدها، ذكر فيه حديث أبي جحيفة الذي يقول فيه قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بمصدق رسول الله الذين يأخذون الزكوات، الذين يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم إيش يسمون؟ الجباء يسمون إيه؟ يعني من العاملين عليها. قال قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في عشيرته وفي قومه، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا. أخذ من الأغنياء في نفس البلد، في نفس المغارب، أنه خرج إلى قبائل فأخذها من أغنيائهم فجعلها في فقرائهم. يقول أبو جحيفة فكنت غلاما يتيما، يعني غلام يتيم فقير، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. والقلوص هو البعير أو الناقة، يعني البعير في الشاب. يعني رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن هذا حديث حسن. الشيخ رحمه الله تعالى الشارح يقول هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبي، وهؤلاء ثقات، إلا أشعث بن سواق فيه مقال، ولكن قد أخرج له مسلم متابعة. يقول قال الترمذي بعد ذكر الحديث وفي الباب عن ابن عباس، إذن في الحديث المتابع فهو حسن، يكون حسن لغيره على اصطلاح المحدثين، فهو من باب الحسن الذي يحتج به. هذا الحديث مؤكد أو موافق بحديث معاذ بالصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، قال له فإنهم أطاعوا دعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله منهم أطاعوك وعلمهم بأن الله يعني حديث اتفرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فهو مطابق لهذا المعنى. وحديث عمران بن حسين أنه استعمل على صدقة عمران بن حسين الصحابي المعروف رضي الله عنه استعمل على صدقة في ولاية أحد الولاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين كما يدل عليه سياق الحديث. فلما رجع قيل له أين المال؟ استعمل على صدقة يجمعها على ما وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع من مهمته هذه سئل أين المال الذي ذهبت من أجل جمعه وهي صدقات الزكوات التي تؤخذ؟ قال وللمال أرسلتني؟ تخاطب الوادي الذي يسأله وهل للمال أرسلتني يعني آتي لك بمال؟ لا أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الأغنياء الذين تجب عليهم الزكوات. أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه يعني في فقرائهم أخذناه من هؤلاء أعطينا هؤلاء وأتيتك كما ذهب. كيف تسألني مالا؟ والمهمة أنك أنه يأخذ من الأغنياء في بلدهم ويعطيه على الفقراء الذين في ذلك البلد وقد فعلت ذلك كما هو مأمور به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث طاووس وهذا أثر عن طاووس قال كان في كتاب معاد بل هذا من طاووس مرسل وبعضهم قال بعضهم مرسل وقال أنه متصل ولكن طاووس لم يدرك معادا لأنه توفي في سنة يعني التي توفي فيها معاد أو بعده قبله بسنة أو يعني قالوا لم يدركه فهو فيه نوع انقطاع. فيقول كان في كتاب معاد من خرج من مخلاف إلى مخلاف والمخلاف المنطقة في دائرة معينة من وهذا عرف عند أهل اليمن قديما الأقاليم مختلفة يسموها مخالف مخلاف وأخذت من عرفهم القديم في ولاياتهم يعني لأن الوالي عليها أو العامل يسمى خليفة للحاكم الأكبر فيها يسمى مخلاف. وفي مناطق الجزيرة العربية الأخرى في المناطق الشام وفي العراق لها مسميات أخرى تسمى يعني هي تسمى أقاليم وتسمى كورة ثم الكورة ثم كذا يعني هذا الشاهد فيه أن المخلاف منطقة معينة يعني تجاورها مخلاف آخر وهكذا. يقول في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف يعني من مقاطعة إلى مقاطعة أو كذا فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته الأصل الذي هو فيه. صدقته يعني زكاة مال وعشره يعني إذا كان يؤخذ منه عشور إنما يكون في مخلاف أهله أو مخلاف عشيرته الذي أصلا هو فيه وليس في مكان الذي انتقل إليه. هذا بمعنى إذا كان انتقاله انتقالا سريعا يعني كمسافر ومتنقل وتاجر يجلس فترة ثم يعود أما إذا انتقل واستوطن الموقع الثاني فأصبح من أصحاب ذلك الموقع فأصبح عشيرته أو يعني هو وماله في ذلك الموقع الجديد. يعني خلاصة أن الإنسان إنما يخرج ظاهر هذه الأحاديث يخرج زكاة ماله في المكان أو في الإقليم أو في البلد الذي فيه ذلك المال الذي فيه ذلك المال وإن كان هو يعني في مكان آخر في بلد آخر. لكن هل يجب ذلك ولا يجزي إلا هذا أو أنه يجزي أن يخرجه في بلده في بلد آخر؟ سنسمع الكلام عليه هنا. يقول الشيخ استدل بهذا الحديث على مشروعية صرف زكاة كل بلد على فقراء أهله. هذا لا خلاف فيه أنه مشروع أن يصرف الزكاة في البلد التي فيها المال وأنه هذا الذي فيه خلاف وكراهية صرفها في غيرهم يكره له لمن عليه زكاة لمال في بلد معين في إقليم معين أن يصرف زكاة هذا المال على بلد فقراء بلد آخر قال يكره. بعضهم يقول يكره لا يجوز له يعني وإن صرفه أجزأه مع كراهة. قال وكراهية صرفها في غيرها. قد روي عن مالك الإمام مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد. هذا مذهب ثاني. المذهب الأول يجوز يعني قال يعني أنه يكره مع الإجزاء. لو صرفها في غير البلد أجزأه ولكنه مكروه. والمذهب الثاني يقول لكم من قول عن الإمام الشافعي والإمام مالك لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد، لا يجوز يعني يحرم. أه؟ وقال غيرهم إنه يجوز مع الكراهة. ما قلنا يجوز أو لا يجوز مع الكراهة. طيب دليل الذين يمنعون ويقولون أنه لابد أن يصرف الزكاة في بلده أو في بلد البلد الذي فيه المال، هذه الأحاديث التي سمعنا، حديث أبي جحيفة وحديث عمران وحديث طاووس على فرض أنه مرفوع لأنه قال في كتاب معاذ، تدل على جواز على أنه لا بد أن تصرف الزكاة في البلد التي فيها المال الذي وجب فيها الزكاة. والذين يقولون يجوز ولو مع الكراهة أن يصرف الزكاة على إقليم ثاني، يعني طبعا المخلاف والمخالف ذكرنا منطقة مقاطعة ومقاطعة ومنطقة ومنطقة تظهر أكثر، يعني مثلا واحد له مال كثير في بلد من البلدان، لا في بلادنا في وقتنا الحاضر، واحد عائش ومثلا عمله مستباره هنا في السعودية وله مال كثير في مصر مثلا أو في المغرب أو في أي بلد، ماله الذي وجب الزكاة فيه هل يصرف زكاة ذلك المال في موطن وجوده المؤقت هنا في السعودية أو يصرف زكاة ذلك المال في البلد الذي فيه المال؟ بعض أهل العلم أخذوا من هذا الحديث هذه الأحاديث ثلاثة أنه لا يجوز صرف زكاة المال إلا في البلد الذي فيه المال، وبعضهم قال يعني لو صرفه أجزأه لكنه مع الكراهة، والبعض حرم هذا وقال لا يجزئه أصلا بل لابد أن يصرف في بلده الذي فيه المال. القائلون بالمنع سواء على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم أدلتهم هذه، هذا حديث أبي جحيفة، حديث عمران بن حسين، وحديث أثر طاووس، وأيضا حديث معاذ، ظاهر حديث معاذ المتفق عليه تأخذ صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طيب والذين أجازوا صرفها في غير البلد الذي فيه المال قالوا لهم أدلة، منها أنه ما قالوا أنه علم بالضرورة، يعني علم علمه الخاصة والعامة، علمه العلماء وغير العلماء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعلوم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الزكوات من أهل الأموال خارج المدينة ثم يصرفها على الفقراء في المدينة، فهذا فيه دلالة على جواز صرف زكاة المال في غير بلد المال أو في غير أقليم المال. علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار، ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار، كما أخرج النسائي من حديث عبد الله بن هلال أن الثقفي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، يخبره بأنه حصل له إشكال في عناق من الصدقة، أتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لولا أنها، شاهد هنا في الحديث، لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها منك، إنما لأنها تعطى لفقراء المهاجرين، والمهاجرون أين كانوا؟ كانوا في المدينة، وهذه العناق أتى بها من خارج المدينة، فدل على أنه كان يأخذ صدقة من أهلها خارج المدينة فيصرفها على الفقراء في المدينة، هذا فيه دلالة على جواز إخراجها. نعم. وأيضا أخرج البيهقي وذكره البخاري في صحيحه تعليقا من حديث معاذ أنه قال لأهل اليمن، معاذ عندما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ لأهل اليمن واليا أو قاضيا معروف مشهور ومتفق عليه في الصحيح، لكن في رواياته من بعض رواياته أنه قال لهم لأهل اليمن الذين أرسل لهم إليه وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام اخبرهم ان الله يعني قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد على الفقراء. ايضا في بعض روايات الحديث انه قال لهم لأهل اليمن ايتوني بكل خميس ولبيس، يقول معاذ لأهل اليمن كما في هذه الرواية ايتوني يعني اعطوني كل خميس ولبيس اخذه منكم مكان الصدقة يعني الواجب عليه، فانه يعني هذا ارفق بكم وانفع للمهاجرين والانصار بالمدينة. هذا يعني اذا صحت هذه الرواية من كلام معاذ ففيها دلالة على انه يجوز او ان معاذ كان ياخذ الصدقة او بعض الصدقة من اهل اليمن فيرسلها الى المدينة للمهاجرين والانصار. قالوا في الحديث بكل وهذا سيأتينا في الباب الثاني، قالوا بكل خميس ولبيس. الخميس نوع من الثياب سمي خميسا لأنه قالوا إنه طوله 5 أذرع، وقيل سمي خميسا لأنه نسبة إلى ملك من ملوك اليمن اسمه خميس وكان يستعمله أو كذا وسمي باسمه، واللبيس يعني الثوب الملبوس. فيقول معاذ لأهل اليمن الصدقة الزكاة الواجب عليكم من ذهب أو فضة أو حبوب أو من شعير أو قمح أو كذا اعطوني قيمتها بدلا عنها ثياب من خميس من نوع ثياب أو شيء ملبوس قيمته، لأن هذا أسهل عليكم من حيث الحمل وكذا وأنفع للفقراء بالمدينة المهاجرين لأنهم يحتاجون إلى هذه الألبسة. فهذا الحديث أو هذا الأثر وأثر هو من كلام معاذ من فعل معاذ إذا صح سنده بعضهم قال إن فيه انقطاع، ففيه دلالة على أن معاذ كان يفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره الرسول عليه الصلاة والسلام فهو في حكم مرفوض لأنه كان يرسله للرسول إلى أهل المدينة المهاجرين والأنصار في المدينة، ففيه دلالة على أنه يجوز إخراج الزكاة من بلدها المال إلى مستحقيها من الفقراء في بلد في بلد آخر. نعم لكننا نقف هنا بهذا المعنى وما ذكره بعض أهل العلم فيه. هل يمنع أو الأصل في الزكاة أنها تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء؟ هذا قاعدة معروفة، هي أصلا تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، والشيء المطلوب شرعا والمدلول عليه بالفطرة والعقل أنه لا ينبغي أن يخرج المال عن المستحقين مستحقينه وهم موجودون ويذهب به إلى مكان آخر. قاعدة شرعية أنه يؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء، فإذا كان في البلد الذي فيه المال فقراء أو مساكين أو فقراء ومساكين أو يعني أو ممن من المؤلفة قلوبهم يعني من أصناف الزكاة موجودون في البلد ويحتاجونه، فالأولى والأفضل والذي ينبغي أن يفعل هو أن تعطى الزكاة لهؤلاء ولا يخرج بها عن البلد الذي فيه المال إلا إذا لم يكن في البلد من يأخذها من أهله، ليتحقق المقصود الشرعي من فرضية الزكاة وهو إيش؟ إقناع الفقراء، سد حاجة الفقراء. فلا ينبغي فلا يعني يحسن لا شرعا ولا بالعقل والفطرة أن يترك الفقراء في هذا البلد الذي فيه مال يرونه. قال بعض أهل العلم العلة في أنه في تخصيص فقراء البلد بزكاة الأموال الذي في بلدهم أنهم يرون المال ويعرفون أن هؤلاء الناس عندهم أموال ويعرفون أن في هذه الأموال صدقات، فيسألون أين ذهبت هذه الصدقات، فقالوا سدا لحاجة الفقراء والمساكين والذين يحتاجون هذه الصدقات في ذلك البلد الأولى، بل يجب أن تصرف الزكاة في ذلك البلد. فإن لم يوجد فقراء ولا مساكين ولا أحد من أهل الزكاة في هذا البلد جاز إخراجها إلى بلد يحتاجها، ولكن يبدأ أيضا بالأقرب والأقرب إلى ما جاورها من البلدان، بل قال بعض العلم لا يجوز أن يخرج بها أكثر من مسافة بصر. لا يجوز أن يخرج بالزكاة عن مسافة القصر، بل تصرف في حدود مسافة إيش؟ القصر. نعم. وبعض أهل العلم قال ينظر الأحوج فالأحوج والأقرب والأولى ولو كان بعيدا، فلو أخرجها له أجزأته، أجزأته مع الكراهة، مع الكراهة أجزأته مع الكراهة. إيه؟ لأن الأصل ألا تكون الصدقة إلا في البلد الذي فيه المال. نعم نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. رواه أبو داود وابن ماجة. والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. مسألة أخرى في الزكاة، الزكاة لها مصارف ذكرناها جملة وسيأتي تفصيلها، ذكرها الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وسيأتي أيضا تفصيلها، وأيضا فيها مقادير مقدرة وقد ورد ذكرها وذكرناها في أول الباب وتفاصيل، وهو أنه من الباقر من الإبل كذا، ومن الغنم كذا، ومن البقر كذا، ومن الذهب والفضة كذا، يعني من جنس المال. الزكاة إنما تجب إيش؟ من جنس المال. وحديث معاذ هذا نص في هذه المسألة. هناك الأحاديث الأخرى الأولى التي ذكرناها أن المقادير التي ذكر الرسول قال في الإبل، يعني قال الرسول في الإبل في كل خمس ذود صدق شزمه شاء، وفي 25 بنت مخاض، وفي كذا يعني بنت لبون، وفي كذا بنت يعني اجزمه جدع او حقه، يعني من جنس في البقري في 30 تبيع او تبيعه، وهكذا في الغنم اذا بلغ 40 فيها شات. فذكر ان الصدقه من جنس المال، من جنس المال. وكذلك في الذهب والفضه قال: اذا بلغ 20 مثقالا ففيه ربع العشر، واذا بلغ 200 درهم ففيه ربع العشر، يعني من وزنه من الذهب والفضه. فهل يجوز اخراج قيمه الزكاه؟ يعني إذا كان عند عليه بنت مخاض أو ابن لبون أو كذا، أو عليه مثلا كذا من القمح أو من الشعير، هل يجوز أن يقومها بالدراهم والدنانير بالريالات بالعملة يعني بالنقد يقومها، أو بأي مال آخر يصلح للفقراء غير جنس ذلك المال فيعطي، أو أنه يلتزم بإخراج الزكاة من جنس المال؟ البقر من البقر، والغنم من الغنم، والإبل من الإبل، وهكذا، والذهب من الذهب، والفضة من الفضة، والحبوب وهكذا. الحديث هنا فيه نص على أنه يعني يلتزم بالجنس، بجنس ما جنس المال. يقول معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده اليمن فقال: خذ الحبة من إيش؟ من الحبة، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. فيه نص، لا نقول دلالة يعني ظاهر الدلالة، بل فيه نص صريح بأنه يؤخذ الحب من الحب، والبقر من البقر، والإبل من الإبل، فلا يقل شيء عن شيء. والشيخ مجد الدين صاحب الملتقى الذي جمع ملتقى الأخبار يؤيد هذا، أو يذهب إلى هذا كما هو مذهب الإمام أحمد الظاهر في مذهب الإمام أحمد في كثير من أهل العلم، أنه الالتزام بالنص، الالتزام بالنص الوارد في هذا، لهذا عبر عنه بالباب قال: ومراعاة المنصوص عليه للقيمة، مراعاة المنصوص عليه، لكن مراعاة المنصوص قدر الإمكان، مراعاة المنصوص قدر الإمكان. فيؤكد هذا ويقول: يجب الالتزام بالنص لأنه يخرج الحب من الحب والبعير من الإبل وكذا. يقول: الجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر مكالفة، إن إيش؟ إذا لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون، وإذا لم يجد ابن لبون مثلا أخرجه ومعه شاة أو كذا، ومعه 20 درهم أو كذا. يقول: هذه الجبرانات دليل على الالتزام بالنوع والجنس، لأنه لو كان المقصود القيمة كان ما احتاج إلى جبران الكسر الفارق، كان قال له يقوم الواجب وتخرج قيمته. الشيخ هنا يقول والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع، لأن لو كانت تشرع القيمة كان يقال له بدل ما تقول اخرج بنت لبون ابن لبون ومعه كذا، قال قوم هذا النصاب كم ماذا يجد فيه، يعني من لم يجد ابن لبون أخرج، من لم يجد بنت يعني إيش أخرج بنت لبون أخرج كذا، لا من لم يجد مثلا جذع أخرج بنت لبون ومعها كذا، ها 20 درهم أو شاة، أي ومعها كذا، هذا هو الجبران. قال لو كان القيمة تكفي فقيل له يعني عليك في هذا النصاب قدر من المال ما قيمته كذا القيمة، ويخلي القيمة وما يحتاج إلى إخراج بنت اللبون أو ابن اللبون مع الجبران مع الشيء الذي جبره به، فلا يقومه ويخلي القيمة. يقول فتقدير الجبران مع ما قدره من جنس المال دليل على أن الأصل فيه أن يخرج من جنس المال، وإلا ما كان لي هذه الجبرانات معنا. على كل الحديث يدل يعني استدل بهذا الحديث من قال إنها تجب الزكاة من العين يعني من عين المال، ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها. نعم، وإذا لم يجدها وجبت عليه، مثلا وجبت عليه ووجبت عليه بنت لبون في الإبل وما وجدها ولا وجد أدنى منها مع جبرانها، لا يكلم ما لا يستطيع بل يقوم ما يجب عليه و يخرج. نعم، قال يجب تجب الزكاة من العين يعني من عين المال، ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس يعني عدم جنسها، وهذا ممن ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة يقول إنها تجزي القيمة مطلقا، تجزي القيمة سواء وجدها وجد من جنس المال أو لم يجده تجزئه القيمة، يعني وجبت عليه بنت لبون أو وجب عليه بنت مخاض أو كذا هو موجودة في ماله، له أن يخرجها بعينها وله أن يخرج قيمتها، يقومها أهل العرف والذين يعرفون قيمتها 1000 ريال أو كذا إلى آخره فيخرج قيمتها. يجوز هذا ويجوز هذا، هذا عند أبي حنيفة ومن وافقه أنها تجزئ مطلقا. نعم، ومما استدلوا يعني استدلوا به حديث معاذ قوله يعني بقوله يتوني كل خميس ولبيس، وهذه فيها ثياب مقابل الدراهم والدنانير وكذا. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى يقول الحق أن الزكاة الواجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر، هذا الشيخ رجح أنه لا يعدل عن العين يعني الشيء الواجب في عين المال لا يعدل عنه إلا لعذر، والعذر مثلا عدم وجوده أو عدم تمكنه من حضوره أو كذا، لكن هل من العذر؟ لابد نقف لنعرف المعاني والحكم من مقاصد الشرع فيما أوجبه لهذولا لما طلعوا فوق يعني أبعجون يا شيخ لما طلعوا فوق يعني فوقنا. المقصود من الزكاة ما هو؟ سد حاجة الفقراء والتيسير عليهم، وأيضا عدم إحراج أهل الأموال وتكليفهم ما لا يطيق. فكون الشرع حدد الزكوات بالأجناس من جنسها ونوعها فيه نظر إلى مصلحة المخرج والمعطى، فصاحب المال لا يكلف أن يأتي بذهب أو فضة في زكاة الإبل والبقر والغنم ولا في زكاة الحبوب، بل يخرج زكاة ماله من ماله، فلو كلف بالقيمة لكان فيه مشقة عليه. وكذلك الفقير ينظر إلى حاجته، غالبا نحن قبل قليل قلنا إيش إن الزكاة تخرج في ما بالمال الذي في البلد الذي فيه المال، وغالبا ما يكون مثلا الماشية والإبل والبقر أين تكون؟ في البادية، يعني عند أهل الحرث والزرع وأهل الحلال يعني الماشية، هؤلاء أنفع لهم وأقرب وأكثر استعمالا الماشية أو غيرها من المتاع، أقرب له الماء. واحد مثلا في بادية أو كذا لو يعطى ناقة أو يعطى كذا خير من أن يعطى له 1000 درهم أو 1000 ريال، فمنظور فيه إلى مصلحة الفقير ومنظور فيه إلى مصلحة أو عدم المشقة على الغني. فإذا كانت المصلحة بالنسبة للفقير تقتضي أن يعطى القيمة، أو كانت المصلحة بالنسبة للمخرج أن يخرج القيمة، كان فالأولى عندئذ أن يجوز أن يقال بجواز إخراج القيمة عند إيش؟ العذر، عند الحاجة وعند المصلحة. ومن ذلك يعني يمكن أن يؤخذ هذا المعنى من حديث معاذ، من إذا كان المنظور فيه، إذا كانت الزكاة نقلها إلى الفقراء في بلد بعيد يحتاج إلى مؤونة وتكلفة نقل وحراسة وكذا ويكلف كثيرا ويتعب، واستبدالها بالثياب ونحوها بالأشياء الخفيفة التي يحتاجونها يحتاجها الفقراء، إذا كان الحال كذلك يجوز إخراج البديل. وإن كان العكس يعني لا حاجة إلى هذا ولو أنهم يحتاجون إلى المال ذاته إلى الحبوب وكذا أو إلى الماشية نفسها فتخرج من عين المال، ينظر فيه إلى ما يحقق الحكمة المصلحة الشرعية ويحقق سد حاجة الفقير أو مصلحة الفقير وعدم الحيف وتكليف الغني أو المخرج